لك زي وفعلك زي. قولي وين رايح يا وخي، مخلي النور مخلي الضي، ورايح للظلمة وللغاي. كلامك زي وفعلك زي، زي. قولي وين رايح يا وخي، مخلي النور مخلي الضي، ورايح للظلمة والغاي. كلامك زي وفعلك زي، كلامك زي وفعلك زي. ضحكنا تعود تبكينا، يا دايم تلعب بينا، ضحكنا تعود تبكينا، دنيا دايم تلعب بينا، ضحكنا تعود تبكينا، يا دايم تلعب بينا، ضحكنا تعود تبكينا. ساعة ليها وساعة لينا، والدايم فيها غير الحي. لمك زي وفعلك زي، قولي وين رايح يا وخي، مخلي النور مخلي الضي، رايح للظلمة والغي. كلامك زي وفعلك زي، كلامك زي وفعلك زي. دنيا خوانا وغرانا، ويحل يتباعها بسرارة، دنيا خوانا وغرانا، ويحل يتباعها بسرارة، دنيا خوانا وغرانا، ويحل يتباعها بسرارة، دنيا خوانا وغرانا، ويحل يتباعها بسرارة. طريقها غاد نهيتو نار، وخالد فيها بأمر الحي. كلامك زي وفعلك زي، قولي وين رايح يا وخي، مخلي النور مخلي الضي، رايح للظلمة والغي. كلامك زي وفعلك زي، كلامك زي وفعلك زي. اسمعني وبادر بالتوبة، والميتوب يلاقي عقوبة، اسمعني وبادر بالتوبة، والميتوب يلاقي عقوبة، اسمعني وبادر بالتوبة، والميتوب يلاقي عقوبة، اسمعني وبادر بالتوبة، والميتوب يلاقي عقوبة. دنيا ما هي غير العوبة، ورزقها فاني وباقي الحي. كلامك زي وفعلك زي، قولي وين رايح يا وخي، مخلي النور مخلي الضي، رايح للظلمة والغي. كلامك زي وفعلك زي، كلامك زي وفعلك زي.